بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، يا سيدي ولسائر مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. إني بذلت لخدمة دينك مهجتي وسعادتي، ألا بغيرك أهتدي. لك معجزات فائرات جمت وأجلها القرآن خير مساند. ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الباني وشان المعتدي. وأنا المحب ومعتدي، لا تنتمي عن وجدها وقرابها بمحمدي. قد لامني في حبه الكفور، ولو ترى نعم الإيمان به لكان مساندي. صلي يا ربي على الحبيب محمد، واجعله شفيعنا بفضلك في غدي. صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام نهركم لنفحات، ألا فتعرضوا له. فمن أصابته نفحة من نفحات ربي سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم فاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الفاروق. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أحسنت يا باشا. حمادة خش في الأول. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عليه. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك يا دكتور صلى على النبي ليس عليك يا دكتور فمن لا عليك يا دكتور صل على النبي الله لا تعيك يا دكتور إذن عليك يا دكتور صلى على النبي فتاح همك يا دكتور عليك يا دكتور صل على النبي الله صلاة النبي نعم يا سيدنا نعم عليك يا دكتور يا سلام عليك يا دكتور الله الله الله معلش اول مره نفت عليك نعم عليك يا دكتور صلى على النبي صلى على النبي سمعني الكلام عليك وزينة تعالك يا تعالك يا دكتور. الله الله الله يزيدك. تعالك زيدك. نعم نعم نعم نعم نعم عليك يا دكتور. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله تعالك وزيدك. يا دكتور الله عليك يا سلام جمال ليس عليك وزيدك. نعم وبرو الله يسعدك يا دكتور. الله يكرمك. الله يسعدك يا دكتور. الله يكرمك. الله يسعدك. عليك يا دكتور. يا الله. عليك يا دكتور. صلى على النبي. Thank you. على الكتاب. فقولي عليه. عليك يا دكتور. عليك يا دكتور. صلى على النبي. والسلام عليك يا رسول الله.

الشركة على الأساس الصوتية وعلى الأساس الصوتية بكورة الله سبحانه وتعالى.